لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرور متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، آمين. أحبتي، لازلنا على طريق الحب. كيف يزيد حب الله عز وجل في قلوبنا؟ كيف نزداد حبا لله وشوقا إليه؟ وهذا ضمن سلسلة فواتح شهية للجوع وترويض الشهوة بالحب، ومع الوسيلة الثالثة من وسائل زيادة الحب في القلب، ألا وهي إدمان الذكر. إدمان دي طبعا بتستعمل دلوقتي في إيه؟ استعمالات، تمام؟ قال ابن القيم رحمه الله في ذكر الأسباب العشرة الموجبة لمحبة الله، السبب الثالث دوام ذكره، أي الله عز وجل، على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال. فنصيبه يعني العبد من المحبة على قدر نصيبه من إيه؟ كمل. من الذكر. نصيبه، عايزك تحفظ دي، نصيبه، نصيب العبد من المحبة على قدر نصيبه من الذكر. سبق معنا لقاءان لترويض النفس والقلب على هذه العبادة، لغرس حبها في القلب بذكر فضائلها وبيان قدرها وشرفها، والليلة هو اللقاء الثالث والأخير، لننتقل بعد ذلك إلى عنصر من أهم العناصر في هذه الوسيلة، ألا وهو أنواع الذكر وكيف نكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات بالنسبة للأخوات، وكذلك كيف نحصل لذة الذكر، كيف تستمتع بذكر الله تعالى. ونطعم هذا كله بذكر بعض المواقف السلفية والمواقف المعاصرة حول إدمان الذكر واللهج به. أيها الأحبة، من الفضائل العظيمة لذكر الله تعالى، احفظ معايا كده حتى العناوين، ولو يعني الخمس عناصر اللي هنقولهم دول، خمسة ستة حسب الوقت ما يتسع، أن الذكر سبب لمباهاة الله تعالى الملائكة بعباده الذاكرين. الذكر سبب لمباهاة الله عز وجل الملائكة بعباده الذاكرين، كما في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: خرج معاوية على حلقة في المسجد. سيدنا معاوية طلع لقى جماعة قاعدين في المسجد، فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: الله، ما أجلسكم إلا ذلك. الله دي إيه؟ استحلاف، بيستحلفهم حقيقي، يعني والله أنتم قاعدين إلا الكده. قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، أو تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني. يعني معاوية كان مقلا في الحديث كما نعلم، خلافا للمكثرين كابن عمر وأنس وأبي هريرة أكثرهم ونحو ذلك. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ تلاحظ نفس الإيه؟ نفس السؤال. قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. وحط خط تحت العبارة دي: نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: الله، ما أجلسكم إلا ذاك. قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، أو تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل. شوف التكريم، شوف الشرف. جبريل عليه السلام نزل ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحال هؤلاء الجالسين الذاكرين، نسأل الله أن نكون كذلك مثلهم. أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة، أن الله يباهي بكم الملائكة. والمباهاة عبارة عن ثناء وثواب. ثناء مدح، الله عز وجل يثني على عبده في الملأ الأعلى، وذكرهم الله في من عنده، كذلك ثواب يدخر لهذا العبد. هذا الحديث ينطبق على مجالس العلم، ينطبق على مجالس القرآن، ينطبق على مجالس الاعتكاف التي تكون في المسجد. استشعار هذه المعاني من أهم ما يكون لتحصيل لذة العبادة إخواني. قال النووي: أن يظهر فضلكم لهم ويريهم حسن عملكم ويثني عليكم عندهم. قال ابن القيم: وهذه المباهاة من الرب تبارك وتعالى دليل على شرف الذكر عنده ومحبته له، وأن له مزية على غيره من الأعمال. بعض الناس ربما يستدل بهذا الحديث على جواز ما يفعله الصوفية من الذكر الجماعي ولا يستقيم لهم ذلك. فاكرين العبارة اللي تركوا حطوا تحتها خط اللي هي كانت إيه؟ نحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. إذن جلوس الصحابة بذكر معين وبصورة معينة عبارة عن التطبيق لما ورد في الآيات من الأمر بذكر الله: اذكروا الله ذكرا كثيرا، والأمر كذلك في الأحاديث، مش بصورة مختلفة أو يعني مش بصورة مثل التي عليها هؤلاء التطويح، أخذ بالك، والصعق واللي يغمى عليه واللي جايب بتاعه بيطبل في النص وهم حواليه حقيقي. معلش أنا بكلمكم عن واقع أنا كنت معايشه في بداية التزامي، كنت معاه، خدت بالك، فعارف أنا بيعملوا إيه، خدت بالك، وواحد في النص بيزبط الإيقاع ودنيا ما تعرفش، مش ذكر أبدا ده، خدت بالك. فيستدلون بمثل هذه الأحاديث على هذا الباطل. نقول لهم: هاتوا ولو حديثا واحدا وقصة واحدة فعل فيها الصحابة مثل ما تفعلون. لأن اللي طبق الآيات والأحاديث أول مرة هم مين؟ الصحابة. لما يقول اذكر الله ذكرا كثيرا، ورينا بقى ذكر الكثير كانوا يذكروا الصحابة زي، كانوا يقفوا كده لا إله إلا الله لا إله إلا الله، هات كده حديث واحد الصحابة عملوا فيه كده، غير بقى هو هو هو هو كلام وشطحات، ويقف واحد الله المستعان، ربنا يهديهم ويصلح حالهم وحال المسلمين. لذلك نرد عليهم بنفس الحديث: الصحابة قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. أين هذا من الحضرة التي تفعلونها؟ بالإضافة للكلمات الشركية التي تقال، كلمات شركية في بعض القصائد والابتهالات التي يرددونها. إذن هذا هو التفسير لجلسات وحلقات الذكر التي وردت عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فهم خير تفسير للنصوص التي وردت في ذكر الله: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما من به علينا وهدانا من نعمة الإسلام. إذن أول فضيلة في درس الليلة لذكر الله عز وجل إيه؟ أن الله عز وجل يباهي إيه؟ لا ركزوا اللي أنا حسأل ووقف دلوقتي، بصي لي هنا يا عم، اللي هو إيه؟ أن الله عز وجل يباهي إيه؟ الملائكة بمن؟ بالذاكرين. اثنين من الفضائل العظيمة كذلك أن الله عز وجل جعله ثمرة لكل العبادات وهدفا لها، فما شرعت، جهز لنا حاجة بعد دي، فما شرعت إلا لإقامة ذكر الله. تأمل معي في قول الله تعالى: وأقم الصلاة، كمل، لذكري، وأقم الصلاة لذكري. وقال الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. يعني بقى ولا ذكر الله أكبر؟ قال شيخ الإسلام: الصحيح أن معنى الآية أن الصلاة فيها مقصودان عظيمان أحدهما أعظم من الآخر. إيه؟ فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، ده المقصد الأول، وهي مشتملة على ذكر الله تعالى، فيها قرآن، فيها أذكار وأدعية ونحو ذلك. أيهما أعظم بقى؟ وما فيها من ذكر الله أعظم من نهيها عن الفحشاء والإيه؟ والمنكر. إقامة ذكر الله بالصلاة وهو وسيلة لتحصيل الثمرة أو المقصود الثاني، وهو النهي عن الفحشاء والمنكر. أيضا تأمل في قول الله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فإذا اطمأننتم، دي فين دي؟ في نهاية أو في عقب آيات إيه؟ صلاة الخوف. طب ليه الآية بعد صلاة الخوف؟ ليه القرآن بيقول فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله؟ ماشي، وإيه تاني؟ تثبيت القلوب، ده الناس بتقاتل، لأن الذكر من أعظم أسباب ثبات القلب وقوته. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، إيه اللي عنهم؟ واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أيضا تأمل في قول الله تعالى فإذا قضيت الصلاة صلاة الجمعة فإيه فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وإيه واذكروا الله. كأن الدنيا إن لم يكن القلب معلقا بالله اللسان مكثرا من ذكر الله ربما تأخذ العبد بعيدا عن مراض الله سبحانه وتعالى ربما. وهذا حال بعض الناس ربما يوسع الله عز وجل عليه فينسى ربه وينسى الطاعات التي كان محافظا عليها يفتن والعياذ بالله. أيضا مما جاء في ذلك في عبادة الصيام تجد قول الله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. انظر للتكبير بعد الصيام كما يكون في عيد الفطر. كذلك عبادة الزكاة انظر للثمرة كيف تكون أيضا فيها ذكر خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. الصلاة هنا بمعنى الدعاء يعني أدعو لهم. لذلك من السنة من آتاك أو أعطاك زكاة واحد أعطاك الزكاة تقسمها وتوزعها من السنة أن تدعو له بمثل ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال اللهم صلي على آل أبي أوفى صلي عليهم يعني يدعو لهم بذلك أن يثني الله عليهم وأن يمدحهم وأن يغفر لهم ويرحمهم. فالذكر هذا نوع من أنواع الذكر هذا الدعاء ذكر. وكذلك المزكي حينما أخرج زكاته فهو ذاكر لله. كيف؟ هو ابتداء يتحرى الحلال. الناس اللي بتخاف من ربنا تبقى حريصة في شغلها إن ما تاكلش حاجة حرام يسأل طب ده حلال ولا حرام طب الصورة دي طب المبايعة دي طب العقد ده صح معايا حاج تمام. حريص على تحري الايه الحلال ادي واحد. اتنين حريص على انفاق هذا الحلال في مراضي الله. تلاتة حريص على ضبط الوقت الذي تجب عليه فيه الزكاة اللي هو موضوع الحول أن يحول على المال حال وأن يكون المال بلغ نصابا. حريص على التعرف على فقه الزكاة بالتعلم أو السؤال حتى يخرجها في إيه؟ وقتها وعلى الصورة الصحيحة. مش ده ذكر لله سبحانه وتعالى بخلاف الغافل ممكن يبقى معاه ملايين وما فكرش أصلا هي وجبت عليا زكاة ولا ما وجبتش ولو وجبت أطلعها إزاي والمين مش في باله فهذا غافل. عبادة الحج انظر أيضا لربطها بالذكر قال الله عز وجل وقولنا أنتوا بقى كده آيات عبادة الحج وربطها بالذكر فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. إيه كمان واذكروا الله في أيام معدودات فإذا أفضتم من عرفات فإيه فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وقال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت والسعي أو بالصفا والمروة ورمي الجمار لإيه لذكر الله أو لإقامة ذكر الله. وقال أيضا أفضل الحج إيه أفضل الحج حد كم ها أفضل واحد يحج يعمل إيه العج والثج. العج اللي هو رفع الصوت بالتلبية والتكبير ونحو ذلك أكثر الحجاج وأفضل الحجاج أكثرهم ذكرا لله سبحانه وتعالى. والثج اللي هو إراقة دماء الأضاحي والهدايا. وجعل الله عز وجل أيضا الذكر وتحقيق العبودية ثمرة الرسالة المحمدية. قال الله عز وجل لنبيه إنا أرسلناك شاهدا وإيه ومبشرا ونذيرا ليه لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه ده الحق الرسول صلى الله عليه وسلم وإيه وتسبحوه دي المين وتسبحوه بكرة وأصيلة. وجعل الذكر أيضا ختام الحياة كما أمر نبيه في نهاية عمره وحياته المباركة إذا جاء نصر الله والفتح آخر سورة نزلت إذا جاء نصر الله والفتح فتح إيه مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ذكره شفت فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان إيه تواب. وقال وصرح بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم حينما سئل أي العمل خير فقال أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله. فاللهم ألهمنا ذكرك وعن على شكرك وحسن عبادتك. فضائل أخرى سنذكرها بعد أن نرى معا هذا المشهد وهذا المقطع. البعض من يحرص على الوقت ربما يتحسر أنه لم يكن معه بالسيارة في هذه الساعات التي مضت مثلا مادة صوتية يسمعها فيها درس علمي أو حلال والذكر إذا جلس أحيانا في انتظار في مكان في مؤسسة في مستشفى في ناحية لربما يتمنى لو كان معه كتاب في هذه المدة الطويلة التي قضاها ينتظر. فالذكر أين هو؟ الذكر أين هو؟ ليس هو استغلال الوقت. انظر إلى حالنا حينما نذهب مثلا في الحج لربما نبقى 8 ساعات ونحن ننتقل من مكان إلى آخر من عرفة إلى مزدلفة، أو من منى إلى عرفة أو نحو ذلك، أو من المطار إلى المخيم، وقت طويل يمضي ساعة طويلة، ولو نظرت الساعة لنفسها قد يلبي قليلا دقائق ثم يفطر طويلا. وأين الذكر؟ وأين بعد الذكر؟ وأين استغلال الأوقات؟ لهذا نحتاج أننا نتأمل أيها الأحبة، يعني نحن على طول هذه المجالس كل يوم، هل تغير من واقعنا شيء؟ من الناحيتين، محافظة على الأذكار وكثرة الذكر، الجانب الثاني استشعار المعاني. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الشيطان لا يزال في العبد يزين له ويصرفه ويشغله حتى يغفل عن ذكر الله، وإذا غفل عن ذكر الله وثب وتسلط عليه الخواطر السيئة والوساوس وتزيين المنكر والشر والمعصية، فإذا تحرك قلبه ولسانه بالذكر فإنه يعصم من الشيطان ويقوى، يكون الشيطان بعيدا عنه، ولهذا ينسيه كثيرا ولو بأمور مباحة أو بأمور مفضولة من الطاعات. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وأيضا أيها الأحبة، من فضائل الذكر أنه يذيب قسوة القلب، يذيب قسوة القلب، من أكثر الأمراض شيوعا في عصرنا قسوة القلب، بل هو مرض العصر بلا نزاع، ولم يوصف لهذه القسوة مثل الذكر، فهو أنجع دواء في إذابة قسوة القلب وإزالة حالة الجدب الروحي المنتشرة اليوم كالوباء، حتى قيل قسوة ولا ذكر لها. قال الله عز وجل: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فإيه فقست قلوبهم. إذن قسوة القلب بسبب طول الأمد، طال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. طب ما العلاج؟ نفس الآيات: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، فالذي يحيي الأرض بعد موتها أيضا يحيي القلوب بعد موتها وبعد قسوتها. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ معاي، اللهم إني أعوذ بك من القسوة والغفلة، اللهم إني أعوذ بك من القسوة والغفلة. قال رجل للحسن: يا أبا سعيد، أشكو إليك قسوة قلبي، فقال: أذبه بالذكر. أشكو إليك قسوة قلبي، فقال: أذبه بالذكر. فالذكر شفاء القلب ودواءه، والغفلة مرضه وداؤه. وصدق من قال: إذا مرضنا تداوينا بذكركم، ونترك الذكر أحيانا فننتكس. رقم كم اللي جاية؟ لا، ثلاثة تيب، أنتم اكتبوا طيب، أربعة. أن الذكر به قوام حياة العبد، قوام حياة العبد بذكر الله عز وجل، ليس فقط منذ الميلاد بل وقبل الميلاد. طيب كيف قبل الميلاد؟ إيه علاقة الذكر بالعبد قبل الميلاد؟ دعاء إيه؟ الدعاء الوالد. قال صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم يقول حين يأتي أهله: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما في ذلك أو قضي ولد، لم يضره الشيطان أبدا، كما في البخاري ومسلم. إذن التسمية قبل أن يأتي أهله سبب لحفظ وحماية الإيه؟ الإيه؟ الإيه؟ ما تصحصحوا معانا، الولد من الشيطان وشره. لو أن أحدكم يقول حين يأتي أهله: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما في ذلك أو قضي ولد، لم يضره الشيطان أبدا، رواه البخاري ومسلم. قال ابن حجر: وفيه إشارة إلى أن الشيطان ملازم لابن آدم، لا ينطرد عنه إلا إذا ذكر الله. الشيطان ملازم للإنسان، إمتى ينطرد؟ لا ينطرد عنه إلا إذا ذكر الله. وهذا أثر من أثر الاهتمام بالذكر. طيب حدث حمل، إيه علاقة الذكر بالحمل؟ ها؟ كيف؟ أثناء الحمل بالمولود للاهتمام بالذكر أثر بالغ، إذ ثبتت أو أثبتت بعض التجارب والأبحاث أن الجنين يسمع وهو في بطن أمه ويظهر عليه التأثر بعد سنة من ولادته. يعني ما كان يسمعه هو جنين يظهر عليه بعد أن إيه؟ بعد أن يولد. بل ذكر الشيخ المنجد حفظه الله أن تجربة أجريت، يعني مش تجربة، هي كانت تجربة حياتية بالفعل، مش حاجة زي تجارب المعامل، يعني أن بعض الناس كان إذا جلس ولده الصغير 2 أو 3 سنين وأصغر من ذلك يلعب، صح معي، كان يجعل بجواره دوما القرآن يسمعه، فحفظ الولد القرآن كله في حدود 4 سنوات أو 3 سنوات ونصف، مش هيوصل، مش هيزيد عن 5 سنين. كيف؟ الولد بيلعب والأوضة بتاعته بس حاطط سماعتين صغيرين وبصوت كده متوسط، وهو بيلعب وهو قاعد وهو نايم على طول القرآن إيه؟ شغال. القلب والعقل يعي، ولذلك لما بدأ يحفظ القرآن بعد كده بقى سهل عليه لأنه عنده إيه؟ عنده خلفية. بل ويتأثر الولد وهو في بطن أمه بما تسمع هي، الأم التي تكثر من الاستماع للغناء يظهر أثر ذلك على الطفل، الأم التي تكثر الاستماع للقرآن يظهر أثر ذلك على الطفل، بل وحتى بعد أن يولد يظهر التفاوت عند استماع الغناء واستماع القرآن. رأيت بعض المشاهد لبعض الأطفال أن الولد يبكي، فإذا سمع شيئا غير القرآن ظل يبكي، شغل القرآن الولد يسكت. هذا مش متبرمج ده بقى اللي انت هتبقى سلفي ولا هتبقى لما شغل القرآن تسكت ولما لا، أخذ بالك طفل صغير. ومع ذلك بل قرأت ما هو أعجب من ذلك، أثر القرآن على ما فيه حياة كالنبات، جابوا بعض النباتات وحطوها وشغلوا بعض الآيات عند النبات وشافوا في المعمل أثر القراءة دي على النبات نفسه وعلى الذرات اللي فيه وعلى الخلايا اللي فيه، ونبات تاني وحطوا جنبيه موسيقى ونحو ذلك وشافوا برضو أثر ذلك على النبات، وجدوا تغيرا. ولا تتعجب، فإن القرآن يؤثر حتى على الجماد، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته إيه؟ خاشعا متصدعا من خشية الله. ورأيت أيضا مشهد آخر لطفل صغير، وده يعني أعاجم ناس أجانب، فالأب كان يأتي للولد بالمصحف فالولد يهدأ ويستقر، يشيل المصحف من قدامه الولد يصرخ، يجيب له كتاب تاني غير المصحف الولد يصرخ، يجيب له المصحف الولد إيه، واحد تاني جاب المصحف وكان جنبيه قطة هرة فيحط المصحف ويحط حاجة للقطة الناحية التانية تروح مخطية أو تلف، ما تدوسش على المصحف أبدا. خدت بالك عندي الكلام ده، ممكن كنا نجيبه. بعد كده يجيب كتاب تاني ويحطه ويحط الحاجة تروح ماشي على الكتاب التاني، يشيل الكتاب ويحط المصحف. هتقول لي برضو متبرمجة؟ خدت بالك، سبحان الله، يعني كل هذا يعني يستأنس به، نحن لا نحتاج لتعظيم القرآن لمثل هذا، ولكن لعله أيضا مما يستأنس به يبين قدر هذا الكتاب، والكتاب قدره عظيم بغض النظر عن هذا كله كما قلت لكم. ثم يكون عند الميلاد أيضا ارتباط بالذكر في إيه؟ قال روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه أذن في أذن الحسن بن علي يوم ولد، أو حين ولد، أذن في أذن الحسن بن علي حين ولد، حديث حسنه الألباني في الترمذي. ليه بقى الأذان؟ هو على فكرة الثابت الأذان، الإقامة حديثها ضعيف، الثابت الأذان. طب لما الأذان؟ قال ابن القيم أن يكون أول ما يقرع سمع الإنسان كلماته، يعني كلمات الأذان المتضمنة لكبرياء الرب وعظمته والشهادة التي هي أول ما يدخل بها في الإسلام، أول حاجة يسمعها الطفل ما يدل على كبرياء الله وعظمته، الشهادة اللي هي بها الدخول في الإسلام كالتلقين له بشعار الإسلام عند دخوله إلى الدنيا، لكنه بيتقال له أول ما تخش الدنيا أنت إيه؟ مسلم، أنت من أهل الشهادة دي، أنت هتعيش على الشهادة دي، وغير مستنكر وصول أثر التأذين إلى قلبه. ابن القيم بيقول الكلام ده زمان قبل الطب ما إيه؟ ما يتقدم، يقول لك مش ما تستبعدش أن أثر الأذان يوصل لقلب مين؟ لقلب الطفل وتأثره به وإن لم يشعر، مع ما في ذلك من فائدة أخرى وهي هروب الشيطان من كلمات الأذان، لأن الطفل لما يتولد الشيطان إيه؟ يرصده، وهو كان يرصده حتى يولد، ما من مولود إلا وينخسه الشيطان، يولد ينخس في خاصرته، خدت بالك؟ فيرصده، فلما كلمات الأذان يسمعها يعمل الشيطان يفر، فيسمع الشيطان ما يضعفه ويغيظه أول أوقات تعلقه به. يعني أول ما يجي كده عشان يشوف شغل، أول حاجة يلاقيها يلاقي إيه؟ فتبقى حاجة بالنسبة له زي إيه؟ زي صدمة كده، يقول لك ده إيه؟ خدت بالك؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان إذا سمع الأذان يولي وله ضراط. عشان الضراط طبعا له الصوت الذي يخرج من الخلف، الريح يعني، تمام؟ أول ما يسمع الأذان يعمل إيه؟ يهرب وإيه؟ ويضرط، كما عند البخاري ومسلم. طب وبعد كده الطفل عندنا علاقته بالذكر إيه؟ كملوا معايا الرحلة بقى. بنقول الذكر به قوام حياة الإنسان، ها بعد كده إيه هتعملوا مع عيالكم إيه؟ يفتح عليه بلا إله إلا الله في صغره ليتعودها، كما كانت أم سليم تفعل مع أنس رضي الله عنه، فكانت تقول له: يا أنس قل لا إله إلا الله، يا أنس قل لا إله إلا الله. فكان أبوه مالك وكان مشركا يقول لها: لا تفسدي علي ولدي. كل ما تقول له يا أنس قل لا، هو كان مشرك، فيقول لها: ما تفسديش الإيه؟ ما تفسديش الولد. خرج وهلك ومات، ثم تزوجت من مين؟ أبي طلحة. وصار أنس بعد ذلك خادما للنبي صلى الله عليه وسلم. فتفتح الأم ويفتح الأب على الولد الصغير بلا إله إلا الله ونحو ذلك من الكلمات التي لها أثر عظيم في حياته. ثم يحرص الوالدان على تعويذ الأولاد بالقرآن، وخاصة المعوذات والأدعية والرقى النبوية، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع مين؟ الحسن والحسين. وده بقى واجب غايب، كتير من الأباء يغفله. أنت على الأقل كل يوم مرتين، مرة الصبح ومرة بعد العصر، تعوذ الأولاد بالمعوذتين أو بالأذكار الأخرى الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كي يحفظهم الله عز وجل. طب أنت كبير وبتقول الأذكار، طب الأولاد صغيرين ما بيقولوش أذكار، يبقى محتاجين إيه؟ تعويذ، ومحتاجين حماية بهذه الأدعية وتلك الأذكار. ثم أيضا إذا مرض الولد فإنك تستعمل معه الرقية الشرعية، فيسمع الولد مثلا سورة الفاتحة أو غير ذلك، فيرتبط بالله ويحب كلام الله عز وجل. ثم يوجه الطفل حينما يعقل إلى حفظ القرآن الكريم، ولم تزل هذه بفضل الله عادة الكثير من المسلمين، بل هي عادة مستقرة في كل بلاد الإسلام، إن لازم الأطفال الصغيرين يروحوا على الإيه؟ كتاب عشان يتعلموا القرآن، ويعلم الطفل ويدرب على حفظ الأدعية والأذكار المطلقة والموظفة، كأذكار الصباح والمساء والطعام قبله وبعده والخلاء قبله وبعده والأذان والمساجد والصيام والعافية والمرض والأحوال المختلفة من رياح ومطر ورعد وبرق إلى غير ذلك، مما يجعله دائما في ارتباط دائم وتعلق بربه عز وجل. وهكذا يستمر الذكر في حياة العبد أو مع العبد طول حياته ما بين مقل ومستكثر. يعني تجد أنه لا يستغني عنه العبد في كل أحيانه وساعاته. حينما يستيقظ فله إيه؟ قولوا معايا بالله عليكم كده اللي انتوا سرحتوا. حينما يستيقظ له ذكر، وحينما يدخل الخلاء ويخرج ذكر، وحينما يريد الوضوء ذكر، وبعد الوضوء ذكر، وعند الطعام وبعد الطعام، وإذا خرج من المنزل وإذا دخل المنزل، وإذا قابل مسلما، وإذا فارقه. أما يفرق المسلم ذكر إيه؟ وأنت ما خلاص ذكر ذكر ذكر، أنت صوفي، ها؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. إيه كمان اللي هيجيبها دي؟ أخد هدية بقى التانية اليوم. سافر أنا رايح بيتنا وأنت رايح بيت، وأنا مالي بالتلفزيون، هو ده الوحي التالت. خليك حلو بقى، هاتها بقى. السلام عليكم. ويسلم ماشي. وإيه تاني؟ أيوة سورة العصر، دي سنة للأسف غايبة، وذكرها الشيخ الألباني في صحيح الجامع في السلسلة الصحيحة. ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفترق حتى يقرأ كل وهم على صاحبه، أو يقرأ أحدهم على صاحبه سورة العصر. وبعضنا كان يظن أنها حديث ضعيف، لا صحيح، إن هو العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وإيه؟ وعند الزواج ذكر، وعند الجماع ذكر، وعند نزول المطر ذكر، وعند البرق ذكر، والرعد كذلك، والريح، وعند لقاء العدو هي خفته. طب قول. وفي المرض ذكر، وفي العافية، وعند الطاعة ايه؟ ذكر، وعند المعصية وبعد المعصية، صح؟ وإذا لبس الثوب يذكر قديما كان أو جديدا، وإذا أراد سفرا ذكر، وإذا عاد، وإذا صعب عليه أمر، وإذا كان مديونا، وإذا خاف قوما. صح كده؟ في إيه الوقت اللي ما فيش فيه ذكر؟ كيف تنفك حياة المسلم عن الذكر؟ حتى اللحظات الأخيرة، من كان آخر كلامه إيه؟ لا إله إلا الله، دخل الإيه؟ دخل الجنة. يبقى تلاحظ أنه دخل في الدنيا على لا إله إلا الله، وخارج من الدنيا، وبين دخول والخروج في إيه؟ أي حياة أجمل من هذه الحياة؟ خدوا بقى الهدية اللي جاية دي. في حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قال العبد، عايز حد يقول معاي لا إله إلا الله والله أكبر، لا حد يقول يكمل، يقول الله تبارك وتعالى: صدق عبدي، لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وإذا قال لا إله إلا الله وحده قال: صدق عبدي، لا إله إلا أنا وحدي. وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال: صدق عبدي، لا إله إلا أنا لا شريك لي. وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال الله: صدق عبدي، لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال اصحى يا ابن الحديث ده مهم، وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله معايا قال: صدق عبدي، لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. قال صلى الله عليه وسلم: من رزقهن عند موته لم تمسه النار. تمعي؟ يعني اللي يقول الكلام ده قبل ما يموت لا تمسه النار. حد يسمعه؟ يبقى كده مشكلة، الموت ممكن يجي في أي وقت. مش هتقول لي ملك الموت استنى لما افتح الكتاب واجيب الايه واجيب البتاع اللي هقولها. عشان كده الشيخ محمد اسماعيل برضو كان ليه مقطع فيها كنت بتجيبه لنا، ان قال ان ده من الذكر، ان المهم معنى كلامه يعني الانسان يحفظه، وعاجلا غير آجل، لان ممكن يفجأه الموت في اي وقت، خدت بالك؟ فمش هينفع ساعتها فين الورقة ولا البتاع فين. لا، يبقى انت تبقى ايه، تبقى حافظها. وهو حديث صحيح اخرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان وغيرهما. ممكن تاني وتالت: إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر يقول الله تبارك وتعالى: أنا مش قايل لكم هاتوا معاكم كراسة وقلم، هات ورقة يا عم أنا راضي، هات أنت ورقة وأجيب لك أنا قلم، بس اقعدوا اكتبوا ما تقعدوش تسمعوا بس. لا إله إلا الله والله أكبر يقول الله: صدق عبدي، لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وإذا قال لا إله إلا الله وحده قال: صدق عبدي، لا إله إلا أنا وحدي. وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال: صدق عبدي، لا إله إلا أنا لا شريك لي. وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال: صدق عبدي، لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال: صدق عبدي، لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. بل كذلك عندما يموت الميت، احنا خلاص الميت عمل مع، طب في دعاء بيتقال برضو عند الاحتضار، يقول ايه؟ ولا لما تيجي يبقى فيها فرق؟ يقول ايه الانسان عند الاحتضار؟ ركز بقى معاي. المحتضر يقول ايه؟ 5 جنيه، 10 جنيه، 20 30 50، غيبوبة. الميت في غيبوبة فعلا. يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. يقول ايه؟ احفظوها بقى: اللهم اغفر لي وارحمني وايه وألحقني بالرفيق الأعلى. حديث في البخاري. عايزين بقى ان شاء الله حضراتكم المرة اللي جاية تجيبوا معاك كتاب، تجيبوا معاكوا كتاب مختصر النصيحة في الأذكار والدعية الصحيحة. عندكم؟ اللي ما عندوش يرفع ايده. انا بتهزروا ازاي يعني؟ لا، المره الجايه كله يجيب معاك الكتاب ده، هقول لكم على حاجه مهمه جدا فيه. كتاب اسمه ايه؟ مختصر النصيحه في الاذكار والادعيه الصحيحه. بعد ما يموت الميت فيه ذكر؟ حد ايه بتقول؟ ها تقول ايه؟ اللهم اغفر له وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره، ونور له في كما عند مسلم. ويقول لي كمان إن لله، هو الإنسان لما يحصل حاجة زي كده هيعمل إيه؟ هيجيب الكتاب ويقول أقول إيه؟ ولا المفروض الحاجات دي تبقى محفوظة؟ إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وإيه؟ وأخلف لي خيرا منها. ويقول لأهله، يقول لأهل الميت إيه؟ إن لله ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء عنده بإيه؟ بمقدار أو بأجل مسمى، فلتصبر و ولتحتسب. وفي الجنازة في ذكر ولا ما فيش؟ في زيارة القبور في ذكر ولا ما فيش؟ ها، وبعد ما يموت الميت ويدفن ويقبر في ذكر ولا ما فيش لما تروح تزوره؟ صح كده. إذا تجد الذكر لا قوام لحياة المسلم إلا إيه؟ إلا به. نشوف كده مقطع وناخد فايدتين ثلاثة كمان من الوابل الصيب لابن القيم. شوفوا الشيخ ده كده مات ازاي. كان بيصلي إمام بالناس، وبعد ما خلص صلاة مباشرة شوفوا حصل إيه. نسأل الله أن يرزقنا حسن الخاتمة. من فوائد الذكر أيضا أن ذكر الله عز وجل من أكبر العون على طاعته، فإنه يحببها إلى العبد ويسهلها عليه ويلذذها له ويجعلها قرة عينه، أو ويجعل قرة عينه فيها ونعيمه وسروره بها، حيث لا يجد لها من الكلف والمشقة والثقل ما يجد الغافل، والتجربة شاهد بذلك. يوضحه فائدة أخرى أن ذكر الله يسهل الصعب وييسر العسير ويخفف المشاق، فما ذكر الله على صعب إلا هان، ولا على عسير إلا تيسر، ولا مشقة إلا خفت، ولا شدة إلا زالت، ولا كربة إلا انفرجت. فذكر الله هو الفرج بعد الشدة، واليسر بعد العسر، والفرج بعد الغم والهم. يوضحه الفائدة اللي بعد كده أن ذكر الله يذهب عن القلب مخاوفه كلها، وله تأثير عجيب في حصول الأمن، فليس للخائف الذي اشتد خوفه أنفع من ذكر الله عز وجل، إذ بحسب ذكره يجد الأمن ويزول خوفه، حتى كأن المخاوف التي يجدها أمان له، والغافل خائف مع أمنه. شوف سبحان الله، الإنسان الغافل ممكن يكون في أمن بس خايف، والإنسان اللي هو ممكن يكون متعرض لشدائد ومخاوف هو في غاية الإيه؟ الطمأنينة بسبب ذكره لله، حتى كأن ما هو فيه من الأمن كله مخاوف. ومن له أدنى حس قد جرب هذا والله المستعان، جرب هذا وهذا والله المستعان. ومنها أن الذكر، ركزوا في دي بقى عشان دي هتطبقها الليلة دي، أن الذكر يعطي الذاكر قوة، حتى إنه لا يفعل مع الذكر ما لم يظن فعله بدونه. قال: وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية في سننه وكلامه وإقدامه وكتابه أمرا عجيبا. ابن تيمية كان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعة وأكثر. كان يكتب في اليوم الواحد اللي الواحد مننا يكتبه في كام؟ ده منهم بقى، هم مننا احنا ممكن ياخد له بقى شهر. شوف القوة اللي ربنا عطاه له. إيه كمان؟ وقد شاهد العسكر من قوته في الحرب أمرا عظيما، يعني ما كانش بقى شيخ ودروس وخلاص، برضو كان فيه جهاد وكان ايه يجاهد وكانت له قوة في الحرب عجيبة. يقول: وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة وعليا رضي الله عنهما أن يسبح كل ليلة إذا أخذ مضاجعهما كم؟ 33، ويحمد 33، ويكبر 34، وكذا كم؟ 100. ثوابهم 1000 حسنة. 1000 حسنة، شوف، مش 1000 جنيه. لو كان ثوابهم 1000 جنيه هتنساهم قبل ما تنام؟ طب لو راجع تعبان من الشغل؟ لا برضه. طب 1000 حسنة، 1000 حسنة. اسمع بقى، وكمان ثوابهم ايه؟ وشكت إليه ما تقاسيه من الطحن والسعي والخدمة، فسألته خادما، فرح قال لهم الحديث ده وقال: إنه خير لكما من خادم، كما عند البخاري ومسلم. يبقى بيدي الإنسان قوة مضاعفة في جسمه، يعني أكنه هو وإيه قوته وقوة إيه خادم، تمام؟ لو هو ما قالش الأذكار دي بقى هو وقوته بقى هو بس، حسب حال الإيه الإنسان. من المواقف العجيبة التي أختم بها هذا اللقاء موقف الإمام أبي حفص الإسكندري عمر ابن أبي اليمن اللخمي تاج الدين الفكهاني. كان فقيها فاضلا على حظ وافر من الدين المتين والصلاح العظيم واتباع السلف الصالح، وله من المؤلفات ما له مثل كتاب شرح العمدة في الحديث، ولم يسبق إلى مثله لكثرة فائدته. شوفوا الوفاة كده. توفي رحمه الله بالأسكندرية سنة 34 هجري. لما حضرته الوفاة جعل بعض أقاربه يعمل إيه؟ يلقنه عند الميت، تقعد تلقنه، فجعل يتشهد بين يديه يذكره الشهادة يعني. ففتح عينيه وأنشد، هيقول شعر وهو بيموت؟ ها، فتح عينيه وراح قايل بيت شعر، قال إيه: وغدا يذكرني عهودا بالحمى، ومتى نسيت العهد حتى أذكره. أنت جاي تذكرني؟ أنا نسيت؟ أنا ما نسيتش. قال: ومتى نسيت العهد حتى أذكره. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم مات. قلوب، ها، قلوب متصلة بالله سبحانه وتعالى، عاش على طاعة الله وعلى ذكر الله عز وجل فمات على ذكر الله. العنصر الأخطر بقى اللي جاي معنا الأسبوع اللي جاي، اللي هو كيف نكون من الذاكرين الله كثيرا، كيف نستمتع بالذكر، إيه الآداب اللي احنا نعملها عند الذكر عشان الذكر يبقى له أثر أقوى في حياتنا بإذن الله، وإصلاح قلوبنا وزيادة حبنا لله. هذا ما سيأتي معنا اللقاء القادم بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذاكرين له كثيرا، أن ينفعنا إياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.